أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث فيما تشترك فيه الأقسام الأربعة. انتهينا بحمد الله عز وجل من الفصل الثاني، وبينا أصول الحديث الأربعة، وقلنا إن الحديث إما صحيح وإما موثق وإما حسن وإما ضعيف. هناك جملة من المصطلحات، هذه المصطلحات بعضها يشمل جميع الأقسام الأربعة وبعضها يختص بالضعيف. من هنا عقد الشيخ السبحاني حفظه الله الفصل الثالث لبيان المصطلحات المشتركة بين الأقسام الأربعة، وعقد أيضا الفصل الرابع لبيان المصطلحات المختصة بالضعيف. هذه المصطلحات على ثلاثة أنحاء، بعضها يرجع إلى السند فقط، وبعضها يرجع إلى المتن فقط، وبعضها يرجع إلى السند والمتن معا. إذن أولا نبدأ ببيان المصطلحات المشتركة. ذكر الشهيد الثاني رضوان الله عليه 18 مصطلحا، وأوصلها الشيخ عبد الله المامقاني في كتاب مقباس الهداية إلى 43 مصطلحا. قال في البداية سنذكر 42 مصطلح، لكن حينما واصل الزحف أورد 43 مصطلح. الشيخ السبحاني هنا يورد 37 مصطلح. نقرأ هذه المقدمة إلى أن نصل إلى أول المصطلحات وهو المسند. الفصل الثالث فيما تشترك فيه الأقسام الأربعة. قد عرفت المعاني الأربعة التي هي أصول علم الحديث الصحيح والموثق والحسن والضعيف، وبقيت هنا أقسام، منها القسم الأول ما تشترك فيه الأقسام الأربعة جميعا، القسم الثاني ومنها ما يختص ببعضها وهو خصوص الضعيف. وقد ذكر الشهيد يعني الثاني رضوان الله عليه من جملة المشترك 18 نوعا، وأوصلها الشيخ المامقاني إلى 43، ومن المختص 8، ونحن نذكر من المشترك 37 نوعا، ومن الضعيف 14 نوعا. إن هذا التقسيم منها من هذه الأحاديث ما يرجع، لعله منه ما يرجع إلى السند. شنو مكتوب عندكم؟ إن هذا التقسيم منها بعدين منها ما يرجع. على كل حال إن هذا التقسيم منها من الأحاديث ما يرجع إلى السند خاصة، لعل منه أفضل. إن هذا التقسيم منه ما يرجع إلى السند خاصة كالمسند والمتصل والمرفوع وغيرها. المسند والمتصل والمرفوع سيأتي اليوم نذكره، ما يحتاج نشرحه مرتين. ومنها ما يرجع إلى المتن خاصة كالنص والظاهر والمؤول وما شاكلها، هذا معلوم من دراستكم لعلم الأصول وأيضا سنشرحه. ومنها ما يرجع لهما معا، يعني للسند والمتن، كالمتروك والمطروح فتدبر يعني فتأمل مما يطرح من جهة السند وما يطرح من جهة المتن. وإليك الكلام في المشترك أولا، يعني المشترك بين الأقسام الأربعة، متتوهم المشترك بين السند والمتن، ثم المختص يعني المختص ببعضها وهو الضعيف. الأمر الأول المسند. المسند فيه ثلاثة تعريفات. التعريف الأول ما ينسب إلى المشهور، التعريف الثاني ما ينسب إلى الخطيب البغدادي، التعريف الثالث ما ينسب إلى ابن عبد البر. التعريف الأول المشهور، ما المراد بالمسند؟ المسند ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه مرفوعا إلى المعصوم. إذن فيه قيدان، القيد الأول الاتصال في جميع السلسلة، القيد الثاني الاختصاص بالمعصوم. هذا تعريف المشهور. التعريف الذي نسب إلى ابن عبد البر المعنى الثاني، ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه سواء رفع إلى المعصوم أو إلى غير المعصوم. إذن التعريف الثاني المعنى الثاني يشترط الاتصال في جميع السلسلة لكن لا يشترط الانتهاء إلى المعصوم، سواء انتهى إلى المعصوم أو إلى غير المعصوم. المعنى الثالث الذي نسب إلى ابن عبد البر، ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله سواء روي متصلا أو منقطعا. إذن التعريف الثالث يشترط الانتهاء إلى خصوص رسول الله صلى الله عليه وآله لكنه لا يشترط الاتصال، سواء كانت السلسلة متصلة أو فيها انقطاع، يعني هناك واسطة ساقطة. طبعا المعصوم حينما يطلق في الكتب الشيعية يراد به النبي والزهراء والأئمة الاثني عشر، لكن عند العامة حينما يطلق المعصوم يراد به خصوص النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان أكثرهم يلتزم بعصمته في خصوص التشريع لا مطلقا. يستعملوا هذا المصطلح يعني الأسماء قليل يقولون النبي، لكن احنا كتعبير جامع بين السنة والشيعة، ولذلك هم دائما يقولون من انتهى سنده إلى النبي، لكن في كتبنا نقول من انتهى سنده إلى المعصوم لكي يشمل النبي والأئمة. وإذا قلنا إلى المعصوم صار هذا التعريف يجمع بين العامة والخاصة، وإن كان أكثر هم يعبرون عن النبي ما يذكرون المعصوم. واضح إن شاء الله. هذه الصلاحات ثلاثة. الشيخ السبحاني حفظه الله ذكر المصطلحين الأولين، ذكر مصطلح المشهور وذكر المصطلح الثاني الذي نسب إلى ابن عبد البر، وبدأ بالمصطلح الثاني ثم أورد الأول. نقرأ هذا المقدار. احنا علينا من تعريف المشهور فيه شرطان، الشرط الأول الاتصال والشرط الثاني الانتهاء إلى المعصوم. المسند الخبر المسند اصطلاحا ما اتصل سنده من أوله إلى آخره ولم يسقط منه أحد من الرواة من الوسائط، سواء أكان المروي عنه معصوما كرسول الله أم غيره غير معصوم. إذن هذا التعريف يوافق من؟ يوافق الخطيب. الخطيب لم يشترط الاتصال بالمعصوم الانتهاء إلى المعصوم طبعا على ما نسب إليه. ويطلق عليه المتصل والموصول ويقابله المنقطع. المنقطع هو الذي سقطت منه واسطة. سنتكلم بعد هناك فرق بين المنقطع وبين المقطوع، وبعضهم يرى أنهما واحد. وفي مصطلح علم الدراية يورد الآن التعريف الأول المشهور: ما اتصل سنده مرفوعا من راويه إلى منتهى إلى المعصوم، والعامة لا تستعمله إلا فيما اتصل بالنبي لانحصار المعصوم حسب زعمهم فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى لفظ المعصوم ما يذكرونه، يقولون ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا ما اتصل بالمعصوم نبيا كان أو إماما من الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا تمام الكلام في المسند، والذي يهمنا هو التعريف الأول، تعريف المشهور: ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه إلى المعصوم عليه السلام. الآن نأتي إلى المتصل. المتصل أيضا فيه معنيان، معنى معروف والمعنى الثاني ذكره الشهيد الثاني في كتاب الرعاية، واللي يهمنا المعنى المعروف. المتصل ما هو؟ لاحظ تعريف المعروف. قالوا ما اتصل سنده بنقل كل راو عمن فوقه سواء كان إلى المعصوم أو غيره. يعني ما هو الفارق بين المتصل وبين المشهور وبين المسند بالمعنى المشهور؟ يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. يتفقان في قيد الاتصال، لا بد من اتصال حلقات سلسلة السند. يختلفان في أن المسند يشترط الانتهاء إلى المعصوم، بينما المتصل لا يشترط الانتهاء إلى المعصوم، قد يتصل بالمعصوم وقد يتصل بغير المعصوم كأبي هريرة. واضح إن شاء الله. هذا التعريف الأول للمتصل. بناء على هذا التعريف كل مسند متصل، وليس كل متصل مسند، بعض المتصل مسند. متى؟ المتصل إذا اتصل برسول الله أو بالمعصوم صار مسندان. إذا نصير بين المسند والمتصل عموم وخصوص مطلق، أيهما أعم وأيهما أخاص؟ المتصل أعم لأنه يشمل ما انتهى إلى المعصوم وما لم ينتهي إلى المعصوم، ما انتهى إلى غير المعصوم. والمسند أخاص. التعريف الثاني: ما المراد بالمتصل؟ قالوا المراد بالمتصل المتصل إسناده إلى المعصوم أو الصحابي دون غيرهما. ما الفارق بين المتصل بالمعنى الثاني والمتصل بالمعنى المعروف؟ يتفقان في شيء. ما هو؟ قيد الاتصال. ويختلفان في شيء آخر. المشهور يقول سواء اتصل إلى المعصوم أو غير المعصوم مطلقان، صحابي أو غير صحابي. المعنى الثاني يقول سواء اتصل بالمعصوم أو الصحابي فقط، بعد لو اتصل بالتابعين ما يصدق عليه أنه ماذا؟ متصل. إذن المعنى الثاني أخص من المعنى المعروف. المعنى المعروف مطلق، المهم فيه اتصال. لمن؟ ما يهمنا، معصوم غير معصوم، غير المعصوم صحابي ليس بصحابي، ما يهم. لكن التعريف الثاني يقول لا، لا بد أن يتصل إما إلى المعصوم أو إلى الصحابي فقط، ولا يشمل الاتصال بالتابعي فضلا عن من عاصرنا. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. طبعا المهم هو المعنى المعروف، المتصل ما اتصل إسناده إلى المعصوم أو غيره. إذن هذا تعريف التعريف المعروف. وكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه. هنا روى عن فلان، المراد لابد إلا يسمع، لا المهم بطريقة، إما بالسماع إما بالمناولة. ناوله الكتاب، قال هذا الكتاب فيه جميع الأحاديث التي قرأتها على شيخي، أو بالإجازة هذا الكتاب أجيز لك أن ترويه عني. المهم هناك اتصال، إما بالسماع إما بالمناولة إما بالإجازة. قال وكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقاه، أو ما هو في معنى السماع كالإجازة والمناولة، بحيث ماذا؟ يحقق تحمل الحديث. هذا ندرسه إن شاء الله في أنحاء تحمل الحديث. فالمتصل في الحقيقة هو المسند، لكن لما خص المسند بما اتصل بالمعصوم اصطلحوا في الأعام، يعني اتصل بالمعصوم أو غيره، برفض المتصل أو الموصول. قال النووي، النووي له النووي، النووي، لكن بعض الكتب حينما طبعت كتابة كتبت على الغلاف النواوي، فبعضهم كتبوا النواوي. المهم قال النووي، طبعا في النسخة القديمة واجد مذكور النواوي من كتاب سبحانه. باقي الكتب مشكلة هو لأجل السابع كتبه النواوي. آه لأجل السابع. مطيب. طبعا الشيخ السبحاني في حاشية سابقة ذكر هذا الأمر، أن بعض الطبعة الفلانية مكتوب عليها. قال النووي المتصل ويسمى الموصول، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان إلى المعصوم أو موقوفا على من كان. تفرقون بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف. الحديث المرفوع ما اتصل إسناده بالمعصوم، والحديث الموقوف ما اتصل إسناده بغير المعصوم، مصاحب المعصوم. والمرفوع اللي هو لا لا لا لا لا لا بيجي ان شاء الله. المرفوع له ثلاثة تعريفات في هذا المورد يعني. زين، بس في هذا المورد الان ما المراد بالمرفوع؟ اذا اتي بالمرفوع في مقابل الموقوف يراد ان المرفوع ما اسند الى المعصوم، والموقوف ما اسند الى مصاحب المعصوم. واضح ان شاء الله. قال النووي المتصل ويسمى الموصول، وهو ما اتصل اسناده مرفوعا، يعني سواء كان مرفوعا، هذه الى المعصوم تعريف من الشيخ السبحاني والا ما مذكوره في كلام النووي. مرفوعا كان، من يقول لك مرفوعا كان؟ يعني اتهم، يعني الى المعصوم، يعني مسندا الى المعصوم. او موقوفا على من كان، يعني من مصاحب المعصوم. وبذلك يعلم ان النسبة بين المتصل والمسند، لكن المسند عند المشهور، المسند عند المشهور، المسند بالمعنى الثالث حتى لو في انقطاع يسمونه مسند. بالمعنى المصطلح عموم وخصوص مطلق، والإطلاق في أي ناحية؟ في ناحية المتصل، والأخصية في ناحية المسند، لأن المسند يختص بالمنتهي إلى المعصوم، بينما المتصل يعم المنتهي إلى المعصوم وغيره. واضح ولا؟ وقد قيل غير ذلك. متحسب هذا من ضمن الكتاب، هذا تعليق وحاشية. لتصير غاشية. وقد قيل غير ذلك. يعني ماذا في غير ذلك؟ يعني ليس بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. بناء على المعاني التي ذكرناها قد يكون بينهما نسبة التساوي. بناء على تعريف الخطيب البغدادي، ماذا قال الخطيب البغدادي؟ المسند هو ما اتصل سنده من راويه الى منتهى، سواء رفع الى المعصوم او غير المعصوم. هذا نفس تعريف المتصل، واضح ولا؟ فالسير بناء على تعريف البغدادي النسبة هي التساوي، كل متصل مسند وكل مسند متصل. التعريف الثالث المرفوع. المرفوع فيه ثلاثة اصطلاحات. المصطلح الأول ثلاثة معاني. المرفوع في مقابل الموقوف، يراد بالمرفوع ما أضيف إلى المعصوم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. بعد تفرقون بين اللفظ القول والفعل والتقرير. القول اللفظ قال الصادق عليه السلام، الفعل رأيت الصادق يتوضأ هكذا ويحكي وضوء الإمام عليه السلام، التقرير سكوت الإمام عن سلوك كان بمحضره، رأيت فلانا يتوضأ أمام الصادق عليه السلام والإمام ما رد، فهذا إمضاء. واضح إن شاء الله. إذن المرفوع في مقابل الموقوف، المرفوع ما أضيف إلى المعصوم، والموقوف ما أضيف إلى غير المعصوم. هذا التعريف الأول للمرفوع. التعريف الثاني، ما أضيف إلى المعصوم بإسناد منقطع. ريحونا من الساعة اللحنة. ما أضيف إلى المعصوم بإسناد منقطع، يعني هناك واسطة أو واسطتين قد سقطتا. مثلا روى فلان فلان فلان عن ابن أبي عمير رفعه إلى الباقر عليه السلام. ابن أبي عمير من أصحاب الإمام الكاظم والرضا، لا يمكن أن يروي مباشرة عن الإمام الباقر فضلا وحتى عن الإمام الصادق، وبالتالي إما هناك واسطة أو واسطتين قد سقطا. هذا المعنى الثاني للمرفوع، يعني أسند إلى المعصوم لكن هناك قطع. المعنى الثالث، ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر، لكن مع التصريح بلفظ الرافع، وهذا ما يراه وما قد يظهر أن يراه السيد البروجردي رحمة الله عليه. ما هو الفارق بين المعنى الثالث والمعنى الثاني؟ أحسنت. في المعنى الثالث يشترط التصريح بلفظ الرافع، رفعه، لكن في المعنى الثاني لا يشترط التصريح بلفظ الرافع. إذن المعنى الثاني والثالث يشتركان في شيء، وهو القاطع، وجود الانقطاع، سقوط واسطة أو واسطتين، ويختلفان في اشتراط التصريح بلفظ الرافع. يلا نقرأ هذا المقدار وتالي نبين النسبة بين المرفوع والمتصل والمسند على اختلاف المعاني. المرفوع وفيه اصطلاحان. الأول ألف، يطلق على ما أضيف إلى المعصوم، يعني وصل آخر سنده إلى المعصوم. ماء، من قولين، هذا الأول بأن يقول في الرواية أنه عليه السلام قال كذا، أو بفعلين بأن يقول فعل كذا، أو تقرير بأن يقول فعل فلان بحضرته حضرة الإمام عليه السلام كذا، ولم ينكره عليه، فإنه الإمام عليه السلام يكون قد أقره عليه. وأولى منه ما لو صرح بالتقرير، ما لو صرح بالتقرير كما لو قال له الإمام عليه السلام لا بأس عليه. واضح أولى. قال والد بهاء الدين العاملي وهو ما أضيف إلى النبي، لا بأس، هذه الرواية الآن ذكرناها لا بأس، لا بأس بما أن اليوم يوم الأربعاء وقريبة ولادة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. حماد بن عيسى غريق الجحفة، هذا من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليه، جاء إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله ادعو الله لي أن يرزقني خيرا كثيرا وخادما ودابة وأن أحج كل عام. فرفع الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يديه إلى السماء قائلا اللهم ارزقه خادما وكذا وكذا، والحج 50 سنة. فعرف بعد حماد بن عيسى أنه الله يطول عمره إلى 50 سنة بعد، فحج 50 سنة. فلما جاءت السنة 51 أراد أن يحج أيضا، ذهب إلى الجحفة وأراد أن يغتسل، فجاء السيل وجرفه فسمي بغريق الجحفة. هذا أحد أصحاب الإجماع، أحد أصحاب الإجماع، وهو حافظ كتاب الصلاة لحريص بن عبد الله السجستاني، هذا كتاب مشهور الذي يقول الصدوق أول كتاب ذكره في الفقيه، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني. يوم من الأيام يدخل حماد على الإمام عليه السلام، على الإمام الصادق، قال يا حماد أتحسن صلاتك؟ هذا الشاهد من إيرادها. قال يا ابن رسول الله إني أحفظ كتاب حريز. شنو تسألني؟ أنا حافظ كتاب حريز. قال يا حماد قم وصلي. قام حماد وصلى، لما انفتل من صلاته قال الصادق عليه السلام يقبح بالمرء منكم أن يشيب وأن يكبر وهو لا يتقن صلاته. طبعا احنا نستبعد ان حماد لا يأتي بها تامة الأجزاء والشرائط، وإنما لعل كلام الإمام عليه السلام يحمل على ماذا؟ يحمل على الكمال، الصلاة الكاملة. احيانا الانسان يعاني من هذه العافة. انا طالب علم، شنو يعني الامام صلى بلي شاهدنا انه يصير طالب علم او يتبوى مسؤولية وبعدين يصعب عليه، يا فلان تعال انا اشيق قراءتك او صلاتك، لكن لاحظ الامام عليه السلام هذا مطلب فيه الخطباء زين، ها زين، لكن الإمام عليه السلام لاحظ كيف يربي أصحابه. نعم هذا من أصحاب الإجماع، وصل إلى مقام الإمام يدعو له بخمسين حجة وبالخير، لكن لاحظ ويحفظ كتاب حريص، كتاب الصلاة لحريص بن عبد الله، لكن الإمام عليه السلام عثره يربيه تربية خالصة. قال والد بهاء الدين العاملي وهو يعني شنو؟ مو كتاب حريز وحماد المرفوع. وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة عليهم السلام. من أي الأقسام كان هذا الحديث؟ متصلا كان أو منقطعا؟ يعني الرواة متصلين أو هناك انقطاع واسطة ساقطة؟ قولا كان أو فعلا أو تقريرا. فمقوم المرفوع إضافته ونسبته إلى المعصوم سواء كان له إسناد أو لا. واضح ولا ما نشترط اتصال السند؟ وعلى فرض وجوده كاملان أو ناقصان هذا السند. ولأجل ذلك ينقسم المرفوع إلى المتصل وإلى غيره. ولذلك لو قال لك أحدهم ما هو حكم المرفوع حجة ولا تقول إن كان متصلا وكان رواته ثقات فهو صحيح وحجة، وإن لم يكن كذلك كما لو كان هناك ساقط فهو ضعيف. وعلى فرض وجوده كاملا أو ناقصا ولأجل ذلك ينقسم المرفوع إلى المتصل وإلى غيره. قال الشهيد ثاني سواء كان إسناده متصلا بالمعصوم أم منقطعا بترك بعض الرواة أو إيهامه أو رواية بعض رجال سنده عمن لم يلقه. إذا روى عمن لم يلقه عشان لم يلقه أما كان صغير ما لقى أو أنه أصلا ما أدركه ولد بعد وفاته فتطمئن أن هناك واسطة ساقطة في البين. وعلى هذا التعريف فالمرفوع في مقابل الموقوف، وعلى هذا أن المرفوع هو ما أضيف إلى المعصوم. فإن أضيف إلى المعصوم بإسناد أو لا من دون إسناد فهو مرفوع بالتالي يشمل حتى المرسل. إذا المرسل نسب إلى قال الصادق عليه السلام يصير مرفوع لأنه أضيف ونسب إلى الصادق. وإذا أضيف إلى مصاحب المعصوم بإسناد أو لا فهو موقوف. فالملاك في التسمية هو الإضافة إلى المعصوم أو مصاحبه سواء كان مسندا أم لا. وقال النووي المرفوع وما أضيف إلى النبي خاصة لا يقع مطلقه على غيره. يعني إذا أطلق المرفوع لا يقع على غير النبي متصلا كان الحديث أم منقطعا بالصلاح الثاني باء. وقد يطلق على ما أضيف إلى المعصوم بإسناد منقطع. قال والد الشيخ بهاء الدين العاملي واعلم أن من المرفوع قول الراوي يرفعه أو ينميه يعني ينسبه أو ينميه يعني ينسبه أو يبلغ به إلى قول النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام. فمثل هذا يقال له الآن مرفوع وإن كان منقطعا يعني ساقطا واسطة أو مرسلا بعض الوسائط ساقطة أو معلقا. سيأتي الكلام في التعليق. ذكرنا إليكم طريقة الشيخ الطوسي والصدوق المشيخة المعلق ما حذف من أول سنده واسطة أو أكثر. تصير روايات الشيخ الطوسي والصدوق أغلبها ماذا؟ من المعلقات كما سيأتي. أو معلقا بالنسبة إلينا الآن وبالنسبة إلى الطوسي مو معلق، كل الرواة متصلين، إحنا الآن بالنسبة إلينا معلق. وكان سيد الطائفة هذا المعنى الثالث. خلنا نخلي بعنوان جيم كيف نعرفه؟ نقول هكذا ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرافع. قال وكان سيد الطائفة المحقق البروجردي. منو سيد حسين البروجردي؟ من تلامذة صاحب الكفاية سيد البروجردي، درس في النجف ثم بعد ذلك رجع إلى أين؟ إلى بروجارد. وفي بروجارد تفتقت تلك الإبداعات الرجالية. أصلا ما كان يريد مرجعية وما مرجعية، لكن شاءت الأقدام. درس فيه، أخذ يبحث يبحث وحقه خصوصا في طبقات الرجال إلى أن مرض. لما مرض ذهب إلى طهران، بمروره إلى طهران مر على قوم فزاره فضلاء قوم والتمسوا منه أن يبقى في قوم، ثم فكر في الموضوع استخار الله وبقي في قوم، وانحصرت فيه المرجعية الدينية فيما بعد. سبحان الله. وكان سيد الطائفة المحقق البروجردي يقول المرفوع ما اشتمل على لفظ الراف، يعني مو بس اشتمل على لفظ الراف، يعني هناك سقط واسطة أو واسطة مع الاشتمال على لفظ الراف. مثلا إذا روى الكليني وقال علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير يرفعه إلى الصادق، ابن أبي عمير ما أدرك الصادق عليه السلام فهو مرفوع، ولكن الحديث في الواقع يمكن أن يكون متصلا بالنسبة إلى محمد بن يعقوب أو علي بن إبراهيم، عرفون الوسائط. إلا أن أحد الشخصين محمد بن يعقوب أو علي بن إبراهيم القمي حذف السند فقطعه وعبر مكانه لفظة رفعه. إذن الخلاصة نذكر المثال، ما هي النسبة بين المرفوع بالمعنى الأول والمسند عند المشهور؟ المرفوع بالمعنى الأول أعم مطلقا من المسند عند المشهور. اثنين، المرفوع بالمعنى الأول بينه وبين المتصل بالمعنى المعروف عموم وخصوص من وين. ثلاثة، المرفوع بالمعنى الثاني يباين المسند عند المشهور. أربعة، المرفوع بالمعنى الثاني يباين المتصل بالمعنى المعروف. أنا ما حبيت أطول في هذه الأشياء. زين، رابعا، المعنعان. ما المراد بالمعنعان؟ ما ورد فيه لفظ عن. ساعات يقول حدثني فلان، حدثه فلان، حدثه فلان، قال فلان، قال، قال علان، قال، قال فلتان. هاي ما يقولون لي المقولان، واضح ولا؟ لكن فلان عن علان عن فلتان، هذه عنعنة. لما يقول قال أو حدثني، حدثنا، هذا ظاهر في ماذا؟ التحديث والقول. لكن لما يقول فلان عن فلان عن فلان، هنا ما في تصريح بالمشافهة. فلان عن فلان عن فلان إما سماعا وإما مناولة عطى الكتاب، وإما وجادة وجد كتاب منسوب إلى فلان. من هنا أشكل بعضهم في العنعنة، قال هناك شبهة إرسال في العنعنة، يمكن حتى واسطة موجودة، فلان عن فلان، حتى لو سقطت الواسطة يصدق لو ما يصدق، لاحظ بالدقة العقلية، فلان عن فلان، أنا أروي عن الطوسي، وين المسافة بينه وبين الطوسي؟ يصدق أنا أروي عن الطوسي لو ما يصدق؟ يصدق. من هنا أشكل بعضهم، قال عن لا تفيد المشافهة، وعن قد تبتلى بشبهة الإرسال. من هنا انبر الشهيد الثاني رضوان الله عليه واشترط شرطين. الشرط الأول قال نشترط الشرط الأول إمكان اللقاء. أنا ما يمكن ألاقي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، اذا لابد من حيث الطبقة يمكن ان يلاقي الراوي عن المروي عن. الامر الثاني براءة الراوي من التدليس، يمكن اللقاء في نفس الزمان، لكن هذا كذاب مدلس، هو ما سمع عنه يقول عن فلان، يدلس بدل ما يكون عن المشافهة شاف كتاب منسوب قال عن فلان. إذا توفر الشرطان إمكان اللقاء والبراءة من التدليس، صار بعد الحديث المعنعن حديث مسند. واما اذا انتقى احد الشرطين لم يمكن اللقاء او امكن اللقاء لكن هذا الراوي مدلس، بعد ما يصير الحديث متصل. رابعا المعنعن هو الخبر الذي جاء في سنده كلمة عن، توضيح ذلك ان الكليني تارة يقول علي بن ابراهيم عن ابي له ابراهيم بن هاشم عن ابن ابي عمر عن ابن اذينة يعني عمر بن اذينة نبي عمر محمد بن زياد، واخرى يقول حدثني علي بن ابراهيم قال حدثني ابراهيم بن هاشم قال حدثني ابن ابي عمر قال حدثني ابن اذينة عن الصادق عليه السلام. والمعنعن هو القسم الاول عنعن لاستفادة الراوي في ابداء اتصال السند بهذا الحرف حرف عن دون غيره من الحروف. وهل هو اذا هناك مسلكان، ما هو حكمه؟ بعضهم قال حكمه حكم المرسل لامكان السقط، بعضهم قال حكمه حكم المتصل اذا توفر الشرطان. وهل هو من قبيل المرسل؟ هذا المبنى الاول، من قبيل المرسل حتى يتبين اتصاله بغيره، يعني الى ان يقوم الدليل على الاتصال، لان العنعنة اعم من الاتصال لغة، تشمل الاتصال وعدم الاتصال، او من قبيل المتصل، هذا الرأي الثاني، لكن اذا توفرت الشروط. قال الشهيد الصحيح انه من قبيل المتصل بشرطين، خصوصا في ماذا؟ يعني اذا تراجع كتب الاحاديث والرجالية واضح من يقول عين انها ظاهرة في ماذا؟ في الراوي المباشر، الا اذا قامت القرينة على عدم الاتصال. الف اذا امكن اللقاء اي ملاقاة الراوي بالعنعنة لمن روى عنه. باء مع براءته، براءة الراوي من التدليس اي بان لا يكون معروفا به بالتدليس، تدليس الاحاديث، بقى تعرفون التدليس مثل تدليس الماشطة، امرأة مو حلوة تدلسها سويها شنو حلوة، وهكذا والا وهكذا، يعني مدلس حديث فيه انقطاع يسويه ظاهرة ان فيه ماذا اتصال، هاي تدليس. والا لم يكفي اللقاء، لان من عرف بالتدليس قد يتجوز يعني يتسامح في العنعنة مع عدم الاتصال، ما في اتصال خلي عنعن. الان الشيخ السبحاني يشير الى نقطة مهمة، هل نشترط احراز الاتصال او لا؟ ما نشترط احراز الاتصال، تكفي العنعنة مع عدم احراز الانفصال، يعني فرق بين الامرين، احراز الاتصال يعني في كل رواية تحرز ان فلان ادرك فلان ويمكن ان يروي عنه، وتارة نقول لا العنعنة ظاهرة في الاتصال، بالتالي احنا لابد نحرز عدم الانفصال، مو ان لابد نحرز الاتصال. قال لا شك ان العبارة ظاهرة في الاتصال وان لم يكن نصا فيه، يعني العبارة ليست نصا في الاتصال، فرق بين النص والظاهر، النص هو اللفظ الذي له معنى واحد لا شريك له، بينما الظاهر هو الذي له اللفظ الذي له عدة معاني لكن احد المعاني اقرب، هذه لفظة عام لها معنيين، معنى النقل المباشر ومعنى النقل غير المباشر، لكن معنى النقل المباشر هو اقرب، ولذلك نقول هو معنى ظاهر، فهو يفيد انه لقى المروي عنه واخذه من اخذ الحديث من المروي عنه مباشرة، فلا يحتاج الى احراز اللقاء، ما يحتاج نحرز انه لاقى، اكتفاء بظهور لفظات عن، بل المانع هو احراز عدم اللقاء، اذا احرزت ان ما في لقاء، ان احرزت ان في شنو انفصال، هني المشكلة، بل المانع هو احراز عدم اللقاء. واما الامن من التدليس فتكفي وثاقة الراوي، لان اذا هذا مدلس ما يكون ثقة، وبذلك يظهر انه يعني المعنعن من قبيل المتصل لا من قبيل المرسل والمنقطع، الا اذا قامت قرينة على وجود ارسال او انقطاع. هذا تمام الكلام في المعنعن. الخامس المعلق يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.